تعذبنا فأنت علينا قادر. وارقب بنا يا مولانا في وفيه كتاب الله قد نزل حقا وفيه كتاب الله قد نزل الذكر فيه أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه وبالقرآن مستغنى وجنة الخلد في أيامه فتحت للصائمين وليلة القدر وليلة القدر وليلة القدر وليلة القدر في الله فضلها وليلة القدر في وفيها الخير قد كملا وليلة القدر وليلة القدر وليلة القدر في وليلة القدر وليلة القدر فيه عن ألف شهر عن ألف شهر عن ألف شهر وفيها الخير قد كملا نسألك العفو والرضا واللطف عند القضاء والعفو فيما مضى يا القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد كملا ثم الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة الصلاة على المختار على المختار سيدنا خير الفريقين من عرب ومن عالم. الصلاة والسلام عليك يا نبيا سمت بك العلياء سمت بك العلياء وأضاء مشى يسبقه النور. صلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.